يؤثر أحدكما على أخيه شيئا من غرض الدنيا فيبخل بأخيه من أجله ويعرض عنه بسببه أو ينافسه فيه ومن وسع عليه منكما في دنياه فليشارك بها أخاه ولا ينفرد بها دونه وليحرص على تثمير مال أخيه كما يحرص على تثمير ماله. نعم أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يؤثر أحدكما على أخيه شيئا من عرض الدنيا فيبخل به أو فيبخل به بأخيه من أجله أو يعرض عنه بسببه، أي لا تجعل الدنيا شيئا أو لا تجعل من الدنيا شيئا تستأثر به عن أخيك، أو أن تجعل الدنيا سببا لأن تعرض عن أخيك. يعني حاجتين: الأمر الأول، الدنيا أهون من أن يبخل بها، فلا ينبغي أن تتركها لنفسك وتحرم منها غيرك. الأمر الثاني، الدنيا أحقر من أن تجعلها سبب عداوة بينك وبين الناس. وقد ذكر هذا بعد أن تكلمنا كما في الدرس الماضي على أن الخلاف إذا كان في مسائل الدنيا الأمر هين، وإنما المعول على مسائل الدين. ولهذا قال بعدها: أو ينافسه فيه ومن وسع عليه منكما في دنياه فليشارك بها أخاه. يعني لا تجعل الدنيا حكرا عليك أنت فقط، بل إذا أعطاك الله من فضله فلا تجعل فضل الله فقط حكرا عليك، وإنما الذي أعطاك منعه، ولو شاء لمنعك وأعطاه، فإن الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. قال: ولا ينفرها دونه، أي إذا من الله عليك بفضل مال أو سعة في الرزق فلا تجعل هذا الأمر لك أنت فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة. والدنيا أحقر من أن يبخل بها، ولهذا تكلمنا على الشح والبخل، وأن هذا ليس من أخلاق المسلم. لا يعني أن تعطي كل ما عندك، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بكل ماله إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوصي بالثلث، والثلث كثير، لأن تترك عيالك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فنحن نريد وسطية، لا تعطي كل مالك وتبقى جعان، ولا تبقي كل مالك لنفسك وغيرك جوعان. واضح؟ نحن نريد أن تعطي حق الخلق وحق الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا شرعت الزكاة. كم الزكاة؟ ربع العشر مال، يعني 2.5%. يعني تدفع 2.5 في سنة ويبقى لك 97.5% طيلة السنة، تدفع جزء من 40 ويبقى لك 39 جزء من ذلك الأربعين، يعني ليست شيء. ولهذا قال أهل العلم: فرض الله الزكاة على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني. الزكاة لا تضر الغني، لكنها تنفع هذا الفقير، لأن هذا الفقير ليس عنده شيء، فإذا أعطيته القليل أغناه، وأنت عندك الكثير، فإذا نقص القليل لا يضرك. لكن الناس، الله تعالى كما قال: إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان شحيح في خلقه. قال جل وعلا: وأحضرت الأنفس الشح، أي أن النفوس جبلت على البخل. وينسى العبد أن المعطي هو الله، وأنك كلما أعطيت لله كلما زادك الله جل جلاله، وكلما منعت ظنا بأنك ستزداد مالا فإنما هو ينقص. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قالت: أعطينا كذا وبقي هذا، قال: بل بقي الذي أعطيت وهذا الذي ذهب، فإن الذي تعطيه لله هو الذي يبقى. لأن الذي يبقى ما هو؟ هو الذي تجده عند الله جل وعلا يوم القيامة. ولهذا قال بعدها: قال: وليحرص على تثمير مال أخيه كما يحرص على تثمير ماله. يعني لا تسعى لخراب مال الناس وتسعى لتحصين مالك، لا، كن أمينا في مالك وفي مال غيرك. بعض الناس إذا كان ماله هو تجده أشد الناس حرصا عليه، إذا كان مال الغير لا يراعي له بالا. وهذا ترى عند بعض من نستأجره ليعمل في بيت يخرب ويكسر ويبذر، وهو لو سرقت منه حجرة في بيته لما قبل. فهذا الباجي رحمه الله تعالى يوصي ولديه بهذا الخلق كريم. وخلاصة هذا الكلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه يقول أهل العلم هي أرقى درجات الصداقة والمحبة، أن تصل إلى درجة أنك ما تحبه لنفسك تحبه للناس. إحنا الإشكال عندنا أن كثر عندنا أننا ما نحبه لأنفسنا لا نرضاه للناس، إنما يحب أن يكون الخير فقط له هو، وينسى بأن الملك لله يتصرف فيه سبحانه وتعالى كيف يشاء. فالذي ملكك البيت والسيارة قادر على أن يسلبك البيت والمال والأهل والسيارة في يوم، واضح؟ لكن الناس ينسون هذا الأمر. فخلاصته في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله جل وعلا لما أثنى على الصحابة في سورة الحشر قال، خاصة المهاجرين، قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم حاجة إنما يؤثرون على أنفسهم. والإيثار ما هو؟ أن تعطي غيرك مالك ولو كنت أنت في حاجة. ولهذا الله تعالى قال: ويؤثرون على أنفسهم، أي يبجلون غيرهم على أنفسهم، مع العلم بأنهم من أحوج الناس إلى ذلك الأمر. ولهذا من الأمثلة الراقية التي ضربها الصحابة رضي الله عنهم قصة سعد بن الربيع الأنصاري، والقصة في البخاري. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، جاء وآخى بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه. فجاء سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف وهو أخوه في الإسلام، قال له: أقاسمك أهلي ومالي وبيتي. فكانت له زوجتان، قال: أطلق إحداهما وأعطيك واحدة منهم، مالي أقاسمه معك وبيتي كذلك. فقال له عبد الرحمن بن عوف، قال له: بارك الله في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدله على السوق، فصار عبد الرحمن بن عوف من أغنى الناس حتى مات وله ألف درهم، يعني رجل غني جدا، وهو من العشر المبشرين بالجنة. ليس المال عدوا للدين، لا، المال نعم، المال الصالح للرجل الصالح، فهمتم؟ عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة وهو من أغنى الناس، عثمان من العشرة المبشرين بالجنة وهو من أغنى الناس دينا ودنيا، فلا معارضة بينهما. وأنتم تقرؤون في كل جمعة قصة ذي القرنين. ذو القرنين رجل صالح ولا صالح؟ ذكره الله في كتابه بصلاحه، كان قد ملك الدنيا. سليمان نبي ملك، ملك الدنيا حتى أعطاه الله ملكا لا ينبغي أحد من بعده. خذ واملك ما شئت. وأنا رأيت من الناس من عنده مال كثير وهو من أزهد الناس في الدنيا، وآخر ليس عنده ولو فلس، وتجد في قلبه من التعلق بالدنيا شيء كثير. لأن المسألة ليست في حسابك البنكي، وإنما المسألة فيما في قلبك، هل استحكمت الدنيا بقلبك أم لا، واضح؟ ولهذا ضرب هذا الصحابي مثلا عظيما. ولهذا استحب أهل العلم بأنه إذا عرض عليك أحد أن يعطيك من ماله أو أن يعينك بجاهه، فقل له: بارك الله في أهلك ومالك. ومن قصص الإيثار المشهورة عند الصحابة أن عمر رضي الله عنه لما طعن في آخر حياته بقي 3 أيام حيا رضي الله عنه، وحينها أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يريد منها ماذا؟ يريد أن يستشيرها هل تقبل عائشة بأن يدفن عمر مع صاحبيه في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة كان في بيتها، هي تسكن في حجرة. من دفن في تلك الحجرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفن بجانبه صاحبه أبو بكر أبوها، بقي مكان واحد في الحجرة. حتى أعطيك فكرة على حجم الحجرة، شوف الزمن النبوي كيف كانوا يعيشون. فأرسل إليها فقالت عائشة: كنت تركت هذا المكان لي، ولكن بما أن أمير المؤمنين عمر قد طلبه فأنا أوثره على نفسي. شوف عمر رجل عبقري، قال لابنه: إذا مت أعد السؤال على عائشة. ليش؟ لأني أخشى أن تكون قد قبلت لأني ما زلت أمير المؤمنين. فهمتم؟ أراد أن يتأكد بأن المسألة ليست فقط له أمير المؤمنين، لا، بل لأنه عمر رضي الله عنه. فلما مات سألوا عائشة فأعادت نفس الجواب، كنت أعدت المكان لنفسي وهذا أمر هو لعمر. ولهذا عائشة لم تدفن، إنما دفنت في البقيع رضي الله عنها، واستأثرت بآثرة عمر على نفسها بهذا المكان الشريف. ولهذا كان لما مات عمر كانت قبل تدخل تلك الحجرة بغير حجاب، فلما دفن عمر وعمر أجنبي عنها، هذا زوجها وهذا أبوها، عمر أجنبي عنها، فصارت تدخل محجبة وهو ميت. لكن هذا من كثرة ما كان عنده من الإيمان واستحضار التقوى في هذا المقام. فهذه قصة تبين أن الصحابة يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قصص الإيثار عند الصحابة كثيرة جدا. ولهذا نحن الناس في هذا الزمن العجيب الذي تقلبت فيه أحوال الناس، وقل في البعض، على كل الخير موجود لكن قل في البعض المعروف، أنت لا يطلب منك الإيثار على نفسك، يطلب منك أن تكف أذاك عن الناس. بعض الناس لا يطلب منه أن يسدي للناس المعروف، إنما يطلب منه أن يكف منكره على الخلق. فإذا زدت إلى ذلك إسداء المعروف إليهم فأنت من المحسنين. فإذا زدت على كف المنكر ودفع وإعطاء المعروف، زدت إحسانا وآثرت على نفسك، أنت من كمل الخلق. واضح؟ والناس طبقات ودرجات. وها هنا مسألة قبل أن نمر إلى ما بعدها، وهي مسألة اختلف فيها العلماء، وهي هل يجوز الاستئثار أو الإيثار بالقرب؟ احنا الآن تكلمنا على أمور دنيوية تؤثر بمالك بجاهك ببيتك، هذا لا إشكال فيه، لكن هل يجوز الإيثار بالدين؟ مثال جواب لا. نقول فصل أهل العلم فيه، فقال بعضهم الدين فيه أمران، الأمر الأول واجب والثاني مستحب، أما في الواجبات فلا يجوز الإيثار. مثال: أنت وصاحبك ليس عندكما ماء، إلا أنت عندك ماء لتتوضأ، هو ليس عنده ماء، حان وقت الصلاة، لابد واحد يتوضأ وواحد يتيمم، صح ولا؟ واحد الماء يكفي لواحد، هذا يتوضأ هذا يتيمم، الوضوء بالماء واجب ولا مستحب؟ واجب، فإذا لم يوجد الماء صرت إلى التيمم. فهل يجوز لك أن تعطي الماء الذي عندك لغيرك وهو أنت تتيمم وهو يتوضأ؟ يجوز؟ لا يجوز، أن هذا واجب. أنت لا يجوز لك، لأن الله تعالى أمرك إن وجدت الماء لابد أن تتوضأ، فإن لم تجد الماء تيمم، وأنت وجدته فعليك الأول، هو لم يجده فعليه الحكم الثاني. ولا يجوز لك أن تنتقل بطواعيتك أنت من الحكم الأول إلى الحكم الثاني باسم الإيثار، هذا لا يجوز. واضح؟ الثاني المستحب، وهو الغالب الموجود، أنا في الصف الثاني وأنت في الصف الأول، دخولي للصف الأول واجب ولا مستحب؟ مستحب وليس بواجب، واجب الصلاة. تعطيني مكانك في الصف ولا لا؟ محمد الأولى لا. إذن هذه أيضا بعض أهل العلم قال لا بأس بها، وبعضهم قال لا يجوز إلا إذا كانت المصلحة في ذلك. مثال: أنت مع والدك وباك يصلي في الصف الثاني، وأبوك متعود على الصف الأول، أنت جئت وأخذت مكانه لأنك سبقته في الصلاة، إذا علمت بأن ربما والدك أو أستاذك هذا سيتأذى بذلك، لا بأس بجمع قلبه وتلطيف خاطره وأن تتنازل أنت من الصف الأول إلى الصف الثاني، ما عدا هذا لا يجوز. واضح؟ إذن كان جينا تعطوني الصف ولا لا يجوز. الصف لمن تقدم. وبعض الناس عن طيب نفس هو يريد أن يؤثره، لكن انتبهوا، لا ينبغي الاستئثار بالقرب. ليش؟ لأنك إذا تركت مكانك، هذه مسألة ليست لشخصي، هذه لله، وأنت ترغب في الدار الآخرة ويوم القيامة، لا أحد يعرف أحدا، ولهذا قال جل وعلا فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولذا عائشة قالت هل تعرفون أهليكم؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن لا يعرف أحد أحدا، فهمتم؟ حتى الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، ليش؟ لأن الخطبة عظيم. فأنت في مسائل الحسنات لا تقدم أحدا على نفسك، ودم الدنيا فأعطي ما شئت، الدنيا أحقر من أن تكون فيها منافسة. واضح؟ نعم. وأظهر يأمرهم، أظهر التعاون والتواصل والتعاطف والتناصر حتى تعرف به، فإن ذلك مما ترضيان به ربكما وتغيظان به عدوكما. أحسنت. إذن ذكر لابنيه وأمرهما بماذا؟ أمرهما بأن يظهرا الاجتماع وأن يبتعدا على الفرقة. قال وأظهر أي بين التعاضد. التعاضد من وين؟ من العضد عند العضد، الكتف عند الكتف. ولهذا المسلمون من علامات اتحادهم أنهم في الصلاة يلصق بعضهم بعضا. قال جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال السلف إن الله يحب تراص الملائكة كما يحب تراص المؤمنين، فإذا تراص المؤمنون في الصف الله يحب من يكون متراصين في الصف وخارج الصف، فهمتم؟ ولهذا كتب بعض المعاصرين رسالة سماها تسوية الصفوف وأثرها في اجتماع الأمة. أنت شوف أحيانا يكون بينك وبين واحد لا أقول عداوة لكن برود، ربما إذا صلى بجانبك تحس من الود، لأن هذا التلاصق الظاهر بالمسلمين قد يؤثر على قلوبهم. فالتعاضد هو هذا. ولهذا قال الله تعالى ممتنا على موسى بأن يبعث معه أخاه هارون، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. فسنشد عضدك بأخيك أي سنقويك. بماذا؟ بأن نرسل معك أخاك كما طلبت أنت، لأن قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قالوا طلب موسى أخاه أن يشفع، طلب من الله موسى من ربه أن يجعل النبوة في أخيه فقط من أجل إقامة ذكر الله، وهذا يدل على عظمة ذكر الله جل جلاله. فقوله هنا أظهر التعاضد أي أظهر الاتفاق والاجتماع والتواصل والتعاطف والتناصر. لماذا؟ لأن الفرقة كما سيأتي بعد إن شاء الله، الفرقة تشمت بك العدو. ولهذا لما غضب موسى على أخيه هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، في الآيات الأخرى قال ولا تشمت بي الأعداء، لأن إذا رآنا بنو إسرائيل متناحرين شمتوا بنا. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شماتة الأعداء. بعض الناس يضحك علينا الناس يشمت بنا الأعداء، ولهذا قال بعضهم إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. بعض الناس إذا تكلم في الإسلام أساء للإسلام لأنه جاهل ويريد أن يتكلم عن دين العلم أصله، أنت أسقط نرتاح من كلامك، فهمتم؟ فلا ينبغي أن تكون أنت وصمة عار على أمتك، فلهذا لا ينبغي أن تشمت بك عدوك. ومن أعظم ما يشمت به عدوك أن يراكم متفرقين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل مع الصحابة رآهم كل واحد جالس في مكان يتتبعون الظل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين أي جماعات متفرقة. واضح؟ قال الراوي قال فصار الصحابة بعدها يجتمعون حتى لو جمعتهم على بساط لاجتمعوا، يعني تحطهم على زربية ترفعهم. ليش؟ من كثرة التلاصق الذي كان بينهم. بعض الناس يقول هذه قشور والدين يبحث عن اللباب، غلط. من البلية تقسيم الدين إلى قشور ولباب، الدين كله لباب، وهذه الأمور الظاهرة تؤثر على الباطن. ولا لماذا تطلق اللحية؟ لماذا تقصر الثوب؟ لماذا لماذا؟ ما لا نترك من الدين شيء. لا، الدين يعتني بالجزئيات كما يعتني بالمسائل العظيمة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، مش تدخل وقت وتخرج وقت، أو تدخل في البعض وتخرج من البعض كما فعل أهل الكتاب يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. المؤمن عنده الدين واحد، والرب جل جلاله واحد، والنبي المتبع واحد. ولهذا أكرر لكم دائما بيت ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، هو طريق واحد. ولهذا قال بعدها، قال: حتى تعرف به، لأن من أظهر الأخلاق الحميدة عرف بها، كما أنه من أظهر السفاسف عرف بالسفاسف. بعض الناس إذا ذكر ذكر الخير والعلم والفضل، وبعض الناس إذا ذكر ذكر الكذب، ذكرت السرقة، ذكر الغش، لأن من أكثر من شيء عرف به. إحنا عندنا في البلاد فلان معروف كذاب، فلان يقول صوابع خفيفة يعني سارق، فلان منضبط في دينه منذ الصغر، الناس كلهم يعرفونه، هذا صاحب علم وهذا جاهل يتكلم وهو ليس بعلم. الناس يعرفون هذه المقامات، ليش؟ لأن الله تعالى لابد أن يظهر صدق الصادق وكذب الكاذب. ولهذا قال: حتى تعرف به. فإذا أردت أن تعرف بالخير فأكثر من الخير، وإذا أردت أن تعرف بالسوء فأكثر من السوء. والمرء، ولهذا قال علي كلمة هي من أعظم ما قال رضي الله عنه، قال: من أكثر من شيء، ليس هذا، قال نسيت، تكلم في فضل العلم رضي الله عنه فقال: نعم، قال: قدر كل امرئ ما كان يحسنه. علي رضي الله عنه يقول: قدر كل واحد ما كان يحسنه. فمن أحسن الخير وصنعة الخير فإليها ينسب، ومن أحسن غيرها فإليها ينسب. قال: فإن ذلك مما ترضيان به ربكما وتغيظ به عدوكما. هذا ما ذكرت لكم، أن الاجتماع والتعاضد على الخير يرضي الرب ويفرح الخلق ويغيظ الحاسد والحاقد، لأن الحقود إنما يريد أن يراكم متفرقين. فعدو الدين يفرح إذا رأى المسلم متفرقين، يفرح إذا رأى أهل المساجد متفرقين. ولهذا بعضهم قال لي مرة، وهذا قيل لغيري، هذا معروف الكلام، يقول: أنا لا أذهب المسجد إن المسجد فيه منافقون وكذابون، غطاؤهم الدين وهم من أسوأ ما يكون. قلت له: قد يكون في المسجد هناك منافقون، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده منافقون مرضوا على النفاق، لا تعلمونهم، الله يعلمهم، هذا أمر معروف. لكن قلت له: إذا كان في المسجد 10 منافقين في القهوة القمية، صح ولا لا؟ إذا كان في المجتمع هناك 10 من أهل الخير ستجدهم في المسجد قطعا. المسجد هو ميزان الأمة. احنا لا نقول كل من دخل المسجد هو على دين أبي بكر الصديق، لا، فيهم وفيهم، كنا طرائق قددا، ولكن إذا كان هناك خير في الأمة ففتش عليه في المسجد. أما الشر إذا كان في المسجد هكذا ففي غير المسجد كثير، فهذا كله مخادعة وكذب. نعم. وإياكما والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد وطاعة النساء في ذلك، فإنه مما يفسد دينكما ودنياكما ويضع من قدركما ويحط من مكانكما ويحفر أمركما عند عدوكما ويصغر شأنكما عند صديقكما. أحسنت. إذن ذكر بعدها، قال: وإياكم والتنافس. إذن بعد أن أمر بالاجتماع حذر من ضدها، وهي الفرقة. والفرقة لا تكون هكذا، إنما يكون لها أسباب، ومن أسبابها هو ما ذكر. قال: وإياكم والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد وطاعة النساء في ذلك. الأمر الأول قال: إياكم والتنافس. التنافس المقصود به هنا التنافس المذموم، التنافس الذي يكون من أجل دنيا حقيرة لا قيمة لها. أما التنافس المحمود هو التنافس الذي يكون في الأمور العالية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا تنظروا، يعني في الدنيا، لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا في أمور الدين ولا الدنيا؟ دنيا. دنيا لو كان أنت كل يوم أنت عندك 10,000 عوض تنظر للي عنده 1,000، تنظر للي عنده 1,000,000، كل يوم ستحس نفسك فقير. لكن لو نظرت إلى من ليس عنده شيء أنت غني، واعمل ما شئت. لكن إذا أردت أن تزدري نعمة الله عليك فقارن نفسك بالأغنياء، وكل غني هناك من هو أغنى منه. ولهذا بعض الناس لا يرتاح ولا يتمتع بنعمة، لأنه دائما كل شيء يأتيه يقارن به غيره، لا يقارن حتى يرتاح، يقارن بالأعلى حتى يتعذب، فهو في عذاب. والله تعالى يعطيه النعم لكنه معذب. أما في أمور الدين يجوز التنافس ولا لا بد؟ فلا بد أن تنافس في المعالي أهل المعالي، مش نافس في أمور تافهة لا قيمة لها. هو يشري سيارة بكذا، أنا سأشتري أحسن منه. هو يبني طاقين، أنا ابني 3، وهكذا دنيا. ويتعب نفسه ويتعب أهله، ولا غيره أحس به ولا هو تقدم في حياته، وهذا نراه حولنا. ودائما عند الكلمة التي نقولها في تونس شبيهم هم. فمن قال لك انظر إلى غيرك؟ أنت عش على ما على قدر ما أعطاك الله، وتمتع بفضل الله عليك. إن كنت هكذا ستتمتع بالقليل، وإن كنت على غير ذلك ستتعذب بالكثير. ولهذا في أمور الدين هنا ينبغي أن تكون المنافسة. بعض يقول لها لماذا لا تحفظ القرآن؟ يقول أنا الحمد لله أصلي، غيري لا يصلي أصلا. شفتوا في الدنيا في الدين يقارن نفسه بما يصليش أصلا، الذي هو إما كافر ولا فاسق. لماذا لا تقارن نفسك بالذي يصلي ويصلي في المسجد ويحفظ القرآن؟ شفتم؟ أبو بكر الصديق وعمر تنافسوا في ماذا؟ في الدنيا في الدين. هذا أعطى نصف ماله وهذا أعطى كل ماله. لذلك قال عمر قال لا أنافسك بعدها أبدا. لمثل هذا فليعمل العاملون. ولهذا يقول الحسن البصري ولابن حزم كلام حسن أيضا في كتابه في الأخلاق في هذا، يقول انظروا في الدين إلى من هو أعلى منكم حتى تقتدوا به، وانظروا في الدنيا إلى من هو أسفل منكم حتى لا تزدري فضل الله جل وعلا عليك. إذا سرت على هذا فأنت من الرابحين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لا حسد إلا في اثنتين، والمقصود به الغبطة. واحد أعطاه الله القرآن، وواحد أعطاه الله المال فهو ينفق منه. إذا تمنيت المال لتنفق منه فلك أجر الصدقة وإن لم تتصدق. أما تتمنى المال فقط لأن تكون متكبرا باطرا أشرا في الخلق فهذه نية فاسدة، يوشك أو توشك أن ترديك المهالك. ولهذا قال إياكم والتنافس، المقصود بالتنافس الذميم الذي هو على حثالة من ولفافة من الدنيا. قال والتقاطع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. في الحديث الآخر قال ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. والنجش هو من يزيد في السلعة ليس بغرض الشراء وإنما فقط ليغلي على أخيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأخلاق التي في الناس الضغينة والبغض. ولهذا قال هنا قال والتقاطع والتدابر. التقاطع ضد الصلة، والله أمرنا بأن نصل الناس لا أن نقطعه. والتدابر بمعنى ماذا؟ أن تعطي غيرك دبرك، يعني هو في مكان وأنت في مكان، وهو قريب من التقاطع. يعني ليس مجرد اختلاف وتقاطع، لا، بل هو في طريق وأنت في طريق. شفت التدابر. قال والتحاسد، والحسد تكلمنا عليه بتفصيل. قال وطاعة النساء في ذلك، لأن النساء عرفنا واضح بربما الميل إلى شيء من الدنيا، وهذا أمر غالب، ولكن في النساء كثير من الصالحات. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور نساءه وكانت مشورتهن خيرا وبركة على المسلمين، كما فعلت أم سلمة في صلح الحديبية. لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا. ليش؟ من أجل أمر. والله جل وعلا أنزل في سورة التحريم يعاتب نبيه لماذا يحرم ما أحل الله له، لما قالت له حفصة وعائشة ذلك الأمر. وهذا أمر يقع. فقوله هنا وطاعة النساء في ذلك، لأن بعض النساء قد تحمش وتدفع زوجها لأن يكون على هذا الأمر. والكلام كما قلت عام، فالنساء فيهن الصالحات وفيهن غير الصالحات، كما في الرجال كذلك. فأنت لست مطالبا لا بأن تطيع زوجك في كل شيء ولا أن تخالف زوجك في كل شيء، بل أطع زوجتك فيما تراه أنت صالحا وخالفها فيما لا تراه صالحا. فإن عندنا صورتين، بعض الناس لا يطيع زوجته في شيء وهذا يخسر كثيرا، فإن المرأة عندها من الحكمة الشيء الكثير وجعلها الله حنا وعطفا للرجل. وبعض الناس يطيع زوجته في كل شيء والمرأة عندها ميول وعاطفة، فربما حكمت بالأمر الآن ورجعت عنه من الغد. والله تعالى جعل في المرأة صفات حميدة وجعل فيها دون ذلك، ومنها أن المرأة عاطفية، والعاطفة تتقلب فترضى اليوم وتسخط غدا. ولهذا من رأيتم بوذينة يتبع زوجته في كل ما تقول فهذا تراه يتقلب، يمدح الشيء اليوم ويبغضه غدا، وأنت زوجتك احفظ قدرها وكرامتها، ولكن أنت الرجل. فهمتم؟ وهذا الأمر يحتاج كلاما طويلا، لأن الآن هناك ما يسمى بالحركات النسوية، صاروا يسوون بين الرجل والمرأة. والله جل وعلا أمر بإحكام العدل، والعدل ليست أن تكون ما تفعله المرأة يفعله الرجل، لا، المرأة مختلفة عن الرجل. فالله تعالى جعل في المرأة أمورا ليست في الرجل، وفي الرجل أمورا ليست في المرأة، والكمال أن تكمل المرأة الرجل والرجل المرأة، لا أن تقارع المرأة الرجل والرجل ينافس المرأة، لا يمكن هذا، لا خلقا ولا خلقا ولا دينا ولا عقلا. لكن الأحوال انتكست ولا زلتم ترون العجب من هذا الباب، حتى ربما سيأمر بعضهم بأن يصور الرجل هو الذي يحمل وليست المرأة. تقول ليش أنا أحمل 9 أشهر وهو مرتاح؟ وقد دعيت ونوديت بدعوات ليست ببعيدة من هذا الهبل، واضح؟ وهذا كله من الهوس. وأنا دائما أقول للإخوة بأني لا أستغرب شيئا جاء من بلد الغرب، هذا ما عندهم، وإن كان هذا يخالف ما عندهم. هم إلى وقت قريب كانت المرأة قد اختلفوا فيها هل هي إنسان ولا حيوان، ثم بعد ما أقروا بأنها إنسان كانوا يمنعونها من الميراث ومن الانتخاب وغيره. الآن انتقلوا إلى الجهة الأخرى، صار تعظيم مبالغ فيه، والدين وسط، لم نحتقرها يوما، ولكن التعظيم الرجل رجل والمرأة وانتهى الأمر، واضح. ولا أستغرب كما قلت لكم من أن تصدر هذه الدعوات في بلد الغرب، لكن الغريب أن تسمع هذا في بلد المسلمين وتراهم ينادون بكلام من أعجب ما يكون. لو سمعه ربما غربي يقول أنت شو مدخلك يعني، فهمتم؟ هذا الأمر ليس لكنا، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى وإن دخلوا جحر ضب دخلتموه. قال أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول أننا سنتبع الضب في أنه يصعد على جبل أو يهرب في الصحراء، لا، إذا دخل جحرا يعني سنتبعه في أقذر ما يكون. جحر ضب يعني ليس ذي رائحة سديدة، ومن الذي يدخل جحر ضب؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين بأننا سنقتدي بهم في أسوأ الأمور، واضح؟ وهذا الذي نرى، يعني لا يأخذون الاقتصاد والتطور في أمور، ولكن ما أخذوا إلا هذه السفاسف التي لا تركب على مجتمعنا. شو أم أبيتم؟ فالحاصل أن قال هنا وطاعة النساء في ذلك ينبغي فهمه على الوجه الذي ذكرته لكم. وهذا الكلام موجود في وصايا، وصية أبي الخطاب المخزومي لابنه أيضا يقول له بكلام طريف، يقول له: ولا تخبر زوجتك بما عندك من مال، فإن كان كثيرا طلبت منك الكثير، وإن كان قليلا ظنتك الفقير فاحتقرتك. فالكثير يغريها والقليل يجعلها تحتقرك. وهذا كما قلت لكم قد ينطبق على وسطهم، قد ينطبق على مجتمعهم، لكن أنت طبيب نفسك وأنت أدرى بأهلك من الناس. ثم قال بعدها: قال: فإنه مما يفسد دينكما ودنياكما، يعني التقاطع والتدابر والتحاسد وغير ذلك يفسد الدين والدنيا. قال: ويضع من قدركما، يعني كنت عاليا في الناس فصرت حقيرا، ويحط من المكانة. قال: ويحقر أمركما عند عدوكما. نرجع إلى أمر، وهو أن الافتراق والتقاطع والتدابر يسوء المحب ويفرح الحاسد والشانئ. ولهذا في الاجتماع قوة، كما أن في الانقطاع ضعفا. ولهذا الاجتماع فيه إرضاء الرب وإرغام العدو. ولهذا قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه الآيات. فأثنى الله في آخر الفتح على الصحابة، شوف ايش قال، قال أشداء على الكفار، بناتهم كيف هم؟ رحماء. في آخر الآية ايش قال؟ قال ليغيظ بهم الكفار. فدل على أن المؤمنين إذا كانوا رحماء فيما بينهم كان هذا من أعظم ما يغيظ الكفار. ولهذا قالوا قولتهم المعروفة: فرق تسد، فرق المسلمين ستسودونهم بلا إشكال. ولهذا سعت حركات الاستخرام التي تسمى الاستعمار، شوفوا حتى اللفظ يستعملون ألفاظا ليست صحيحة. وين الاستعمار؟ استعمار من الإعمار، هذا استخراب كما كان يسميه محمد إبراهيم، نعم محمد بشير الإبراهيم الجزائري رحمه الله تعالى وابن بديس صغير، كانوا يسمونه الاستخراب. ماذا فعل الذي يسمى بالاستعمار مثلا في الجزائر؟ لأن الجزائر طال فيها الاستعمار 130 سنة، غيرها من تونس والمغرب أقل. ما الذي فعلوا؟ حركوا النقاط العصبية وأعانوا بعض التيارات الدينية سيما المتصوفة ثم سيما الحركة التيجانية، فأيدوها بالمال وبنوا لها، بنوا لها الزوايا ومكنوا لشيوخ الطريقة التيجانية وغيرها وسلطوهم على من يدعو للتوحيد ويدعو لتجديد الدين وترك الشركيات والكفريات وغير ذلك، لأنهم فهموا بأن الحرب قبل أن تكون حربا بالسلاح إنما هي حرب بالحجة والعلم، فهمتم؟ ولهذا يعني كثير من العلماء كابن باديس وكالإبراهيم وغيره لم يكن لهم سلاح يحاربون به، وإنما كانوا يكتبون بأقلام هي كانت على الغرب وعلى المحتل أشد من السيف، لأن في توعية الناس تصنع جيل، البندقية قد لا تفعل شيئا، واضح الأمر؟ ولهذا سعى المستعمر بأن يصد دعوتهم مباشرة أو عن طريق الحركات الأخرى. فمن أعظم ما يغيظ الكافر هو اجتماع المسلمين. وقال هنا، قال ويضع من قدركما ويحط من مكانكما، وهذا رأيناه. والذي فقط أختم به هنا: نهاهم عن التباغض والتقاطع، وأيضا نهاهم عن التهاجر. المسلم لا يهجر المسلم إلا ثلاثة أيام، لكن في أمور الدين يجوز لك أن تهجر أكثر ولا لا؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه نحو من 50 ليلة أو 40 ليلة، وهجر نساءه شهرا، فدل هذا على جواز ذلك في الدين إذا كان لأمر ديني. ولهذا لما سمع ابن عمر ابنه يقول أمرا، يعني هو ابن عمر يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا إماء الله مساجد الله، قال: والله لأمنعهن. قال: أنا أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله وأنت تقول لأمنعهن، والله لا أكلمك أبدا. شفتم؟ لأن المسألة دين، أنا أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت تقول أنا أفعل. وهذا الذي نراه، يعني بعض الناس عنده جرأة، أنت تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يقول لكن بالنسبة لي، لكن أنت من أنت أصلا؟ فهمت؟ يقول أنا لي عقل، هذا عقل؟ هذا العقل السليم هو الذي يوافق الشرع الصحيح، أما العقل الذي تعارض به النص هذا سبيل إبليس الذي قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وين إبليس الآن؟ في جنات النعيم، عليك لعنته إلى يوم الدين. وهكذا جنود إبليس. ولهذا ابن نوح قال له والده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. إيش قال ابن نوح؟ هنا نوح خطبه بماذا؟ خطبه بالنجاة والشرع، وهو أنك إن اتبعتني وأنا رسول النبي، إن اتبعتني ستكون حتما من الناجين، لأن الله تعالى أخبر نوح بأنه لن ينجو أحد إلا من كان في السفينة. ولهذا الإمام مالك يقول السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تنكب عنها هلك. ولهذا إيش قال نوح؟ قال اركب معنا ولا تكن مع الكافرين الذين لن يركبوا معنا وبالتالي سيكونون من الغارقين. إيش قال ابنه بعقله؟ ظن أن الجبل قد يعصمه من أمر الله، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هنا حكم عقله في معارضة النص. إيش قال نوح؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يعني نوح قال شوف الأمر سهل، إما أن تركب وإما أن تهلك، لا ينجيك لا جبل ولا تنجيك أي سفينة أخرى، لأن هناك سفينة واحدة وهي سفينة الدين والتوحيد، وهي سفينة نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين ومن معه من البهائم. واضح؟ فابنه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شفتوا؟ شوف الخطاب القرآني يدل على تسارع الأحداث. ناداه رفض، حال بينهما الموج، غرق هذا ونجا هذا. وهذا حال كل من حكم عقله ليس لفهم النصوص، وإنما حكم عقله لرد النصوص واستكبر على الشرع، حتما سنكون نهايته مع الهالكين والعياذ بالله. نعم. ومن أزدى منكما إلى أخيه معروفا أو مكارمة أو مواصلة فلا ينتظر مقاربة عليها ولا يذكر ما آتى منها، فإن ذلك مما يوجب الضغائن ويسبب التباغض ويقبح المعروف ويحفر الكبير ويدل على المقت والضعة ودناءة الهمة. أحسنت. ثم نصح بعده ولديه بأنه إذا أحد أسدى إليك معروفا أو مكارمة أي مكرمة وفضلا أو مواصلة أي شيء يعني أسداه إليك من خير وصلة ومعروف، قال فلا ينتظر، يعني أحدكم إذا أسدى لأخيه معروفا فلا ينتظر من أخيه معاوضة ومقارضة، يعني تعطيني أعطيك، لن أعطيك حتى تعطيني. قال لا، أنت أعطي لأخيك ولا ترجو منه مقابلا. لكن أنا ذكرت لكم أكثر من مرة من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، لكن أنت إذا أعطيت معروفا لا ترجو من الناس شيئا. فهمتم؟ لا نرجو منكم جزاء ولا شكورا ولا شكورا. فأنت إذا أعطيت للناس تعطيهم لله، ولكن لا بأس بأن يفرح العبد أنك تعطي إنسان ويقول لك جزاك الله خيرا، وتبغض ويشتد أحيانا حنقك من رجل جحود أنت تعطيه وهو لا يعرف لك قدرا ومعروفا، لكن في نفسك أنت تذكر بأنك تعطي لله. قال أبو قحافة والد أبي بكر الصديق الذي هو ابن أبي قحافة، لما كان أبو بكر يعتق الضعفاء من المسلمين قال له أبوه أنتم في حاجة للأقوياء، فلماذا تعتق بمالك العبيد الضعفاء؟ اعتق الأقوياء حتى يعينوكم في دينكم. وهو أبوه ما زال كافرا، ثم أسلم رضي الله عنه فيما بعد. ولهذا أبو بكر أبوه مسلم، هو مسلم، ابنه مسلم، وحفيده مسلم، أربع أجيال صحابة. واضح؟ فأبوه قال له أنت تعتق، اعتق يا أخي الأغنياء من هو قوي حتى يعينك. فقال له أبو بكر قال إنما أعتقهم لله، لا أعتقهم لحسابات يعطيني ولا يعينني ولا يأتي معي أو ضدي، إنما أعتقهم لله. فنزل قول الله تعالى في آخر الليل، قال ذكرني محمد الآية، ابتغاء وجه ربه الأعلى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعني الله تعالى قال عن أبي بكر ولسوف يرضى، أي سوف يعطي الله أبا بكر حتى يرضى، يعني يوم المعاد رضي الله عنه وأرضاه. إذن كان أبو بكر يعتقهم ولا يريد منهم شيئا، فهمتم؟ فقال هنا قال فلا ينتظر مقارضة عليها ولا يذكر ما أتى منها، لا تكن منانا على الخلق، فهمتم؟ فإن ذلك مما يوجب الضغائن. أنا أسدي لك معروفا ثم أذهب وأتحدث خارج المسجد، والله الأخ جاني وأعطيته، أنت لو سمعت هذا الكلام كيف ستحس بنفسك؟ المؤمن عزيز النفس لا يرضى، تعطيني وتذلني، لا تعطيني أحسن. ولهذا يقول محمد الخضر حسين في كلام له حسن، يقول والمنة تصدع قناة العزة، انتهى. المنة تصدع أي تصدع وتقطع قناة العزة. المؤمن عزيز النفس، أنا ساقتني الحاجة إليك فلا تهني بتلك الحاجة. ولهذا الله جل وعلا قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فالله تعالى قال في البداية قول معروف ومغفرة أي مسامحة خير من صدقة يتبعها أذى. كلمة حسنة بدون إعطاء خير من إعطاء يتبعه المن. ثم قال يا أيها الذين آمنوا، قال والله غني حليم، فاستعمل الله جل وعلا هنا وذكر اسمه الغني. لماذا مناسبة اللفظ هذا والاسم؟ لأن الذي يمن عليك جعل من نفسه هو الغني وهو المعطي وأنت المحتاج، فقال الله جل وعلا والله غني حليم. لا تنسى أن الغني هو الله، والذي ساق لك هذا لأنه احتاج إليك قادر بأن يسوقك أنت لأنك ستحتاج إلى غيرك. نحن في تونس نقول مولى التاج يحتاج، ومن الذي لا يحتاج الناس؟ فإذا كنت متكبرا على الخلق إذ جاءوك محتاجين ستسوقك الأيام حتى تقف أمام رجل ويهينك كما أهنت غيرك. والأيام دول، والله جل وعلا يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، فهمتم؟ احنا في تونس نقول لا يعجبك في الزمان كان طوله، لا يغرك الزمن قصير ودوار. ولهذا قال والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، فدل على أن المنة تبطل، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. إذا كنت تنفق لله لماذا تخلق؟ ولهذا بعض الناس للأسف يعطي ويعطي لكنه لا يبقى له شيء، لا عند الخالق أجرا لأنه يرائي، ولا عند المخلوق جاه لأنه يرائي ويمن، فكان صديقا صار عدوا. يعني لما كان لا يعطي كان محبوبا، لما أعطى صار مبغضا عند الخلق. ليش؟ لأنه يعطي ودائما ينتظر المقارضة والمعاوضة ثم يذهب ويمن على الخلق، والمنان يكرهه الناس ومنبوذ في المجتمع، فهمتم؟ ولهذا هذا خلق ذميم، إياكم وإياه. يا أخي لا تعطي، ولكن إذا أعطيت لا تمن. ومع هذا لا بأس بأن تفرح بأنك أعطيت إنسانا فجاءك بعد فترة أو أيام أو زمان وعرف لك قدرك، هذا من عاجل بشرى المؤمن. وكم من إنسان يقول لك أتذكر أنا الذي طلبت منك كذا، أو أنا الذي تدخلت لي عند فلان حتى كذا، وأنت قد نسيت هو ترك لفضله. فهذا مما يفرح به العبد وهو من عاجل بشرى المؤمن. أنت لم تفعل لهذا، لكن الله تعالى أراد أن يطمئن بالك بأن الخير الذي بذرته من زمان قد أعطى أكله ولو بعد سنين. لكن تعلموا ألا تطلبوا من الخلق عوضا، إياكم، ولا تعلقوا قلوبكم بالناس. ولهذا بعض الأخوة يأتيني يقول فلان فعل لي كذا وفعل لي كذا ومنذ ذاك الوقت صرت كذا وكذا. قل له لو كنت لا تعلق قلبك بالناس كثيرا لما تأذيت كثيرا. الناس ناس، وأنت همك أن ترضي رب الناس واحترم الناس، أما قلبك علقه بالله، والناس ألفهم كواحد لا يضرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو اجتمعت الأمة جميعا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، والعكس كذلك. ولهذا من كان قلبه على هذا الأمر لا تهمه لا دموع الناس ولا شموع الناس ولا جموع الناس. واضح؟ وهذا دائما أذكره لبعض الإخوة. بعض الناس يظن أن العلم إذا درس هو في العلم، لذة العلم إذا كانت القاعات مليئة والناس يستمعون إليك ويثنون عليك. إذا كانت هذه نيتك في العلم فأنت فاسد ومفسد، ولن يصلح الله بك الخلق إذا كنت على هذه النية، لأن هذه دعوة لا تثمر. أن تتكلم لله، وأنا لا أقول بأن الكلام لله سهل. الإمام أحمد لما سئل هل طلبت العلم لله قال لله عزيز، ليس بالأمر الهين تقول طلبت العلم لله، لكن شيء حبب إلي فطلبت، وهذا من تواضع الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه. لكن أنت علم الناس العلم الذي تراه، لو وقفت أمام الله جل وعلا يوم القيامة وسألك لماذا قلت كذا أن يكون لك جواب، لأنك مسؤول. وإذا كنت تعلم بأنك مسؤول أعد للسؤال جواب، وجوابك بأن تقول علمت الناس النافع. واضح؟ فأنت علم الناس النافع وستأتيك محبة الناس، وسيأتيك جاه الناس، وسيأتيك مال الناس. هذه خذها قاعدة. لكن إذا كنت أنت تفتش من البداية على كثرة المستمعين وهالات المعجبين والمحبين، فأنت تبحث عن سراب، تريد أن تصنع لك مجدا على طريق العلم. قال بعض السلف لأن أطلب المال بدف ومزمار خير لي من أن أطلبه بالدين. الكل محرم، لكن خير من أن إنسان يستعمل الغناء المحرم، على الأقل هذا باين محرم. أما تستعمل الدين من أجل أغراض الدنيا فهذا عيب وعار على الإسلام والمسلمين، وهذا أمر تكلمنا فيه مرارا وله ربما مقام آخر إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. وإنكما ذل وترك الأخذ بوصيته في بر أخيه ومراعاته فليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصيته والصبر بأخيه والرفق به وترك المقارضة له على جفوته والمتابعة له على سوء معاملته، فإنه يحمد عاقبة فضله ويفوز بالفضل في أمره، ولا يكون ما يؤتيه أخوه كبير تأثيرا في حاله. نعم وصل وأعلم. وأعلم أني قد رأيت جماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدار، وقاموا أحوالهم ورفع أقدارهم اتفاقهم وتعاضدهم. وقد رأيت جماعة كانت أقدارهم نامية وأحوالهم نامية، محقت أحوالهم ووضعت أقدارهم، اختلافهم فاحذروا أن تكونوا منهم. أحسنت. إذا ذكر بعدها قال وإن أحدكم زل وترك الأخذ بوصية، أي قصر في هذا الأمر، لأنه يصعب على الإنسان أن يطبق كل شيء، ويصعب على الإنسان أنه يكون محسنا ولا يسيء. والخطأ مكتوب على ابن آدم، وفي صحيح مسلم يا عبادي كلكم يذنب أو كلكم يخطئ. وقال الشاعر قال من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط، لكن بحسب المسلم بأن يكون صوابه أكثر من خطئه، وأنه إذا أخطأ عاد وآب. قال فإن أخطأ أحدكما في بر أخيه ومراعاته فليتلافى، أي فليستدرك الآخر بتمسك وصيته، أي إذا فسد أحدكما فليصلح الآخر، وإياكما أن تفسد جميعا. احنا عندنا كم من صورة، إما أن يصلح الاثنين أو أن يفسد الاثنان أو أن يصلح واحد ويفسد واحد. إذا صلح الاثنان فهو الخير، إذا فسد الاثنان فهو الخسار، وإذا صلح آخر وفسد الواحد فالصالح يرد الآخر. وهذه فائدة الصحبة الصالحة. هنا الكلام على أخوين في النسب، لكن هي أيضا أخوة الطلب، بأنك أحيانا تمر بك فترات في دينك يكون ضعف، لأنك ربما مررت بظروف بمشاكل إلى غير ذلك، ضعف دينك صاحبك الذي هو جارك أو صاحبك يقول لك نلتقي اليوم في المسجد، إذا أحس منك ضعفا في الدين ورقة في الاستقامة أخذ بيدك ووضعك على الطريق. ومن منا لم يحدث له هذا؟ لا بد للعابد أن تمر بترات وانقطاعات، وهنا فائدة الصحبة الصالحة والزوجة الصالحة. أما من مر بهذا اعتزله الناس وكأن فيه الجرب وبقي بنفسه، إنما يأكل الشيطان، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. الرماح مع بعضها لا تتكسر، واحد فقط يتكسر، فهمتم؟ فإياك أن تكون معتزلا للخلق بحجة أنك كامل الدين ولا تحتاج للناس، غلط. لا بد أن تأتيك أيام أنت تكون من أحوج الناس إلى أصحابك. وكم من إنسان ضعف دينه ولكن لما رأى أصحابه حوله رجع إلى الدين استحياء منهم، وهذا لا بأس، لأنه استحيا منهم أولا وانتهى به الأمر إلى أن استحيا من الخالق، فلما ذهبوا بقي على استقامته. فهمتم؟ صحبة الصالح تمنعك من المحذور. أصحاب الكهف رجال صالحون معهم كلب ليس بمكلف ولا يفعل طاعة ولا يترك معصية، ومع هذا خلد الله ذكره في القرآن، لأنه ليش؟ صاحب الصالحين، فذكره كم من مرة وكلبه. قال ابن كثير قال لما صحب الصالحين ذكره الله تعالى مع الصالحين، ولو صحب البطالين لما ذكر لأنه كلب لا قيمة له، وهو صاحب أدب. قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، بعد عليهم، شفتم؟ وهو كلب. ليش؟ لأن الصالح ينفعك كما أن الفاسد يضرك. أنت شوف إنسان فاسد تراه حولك في الصباح والمساء، حركته تضرك، سمته الذي تراه وكلامه يضرك. أنت رزين ترى إنسان خفيف تصبح ربما خفيفا مثله. إذا كنت خفيفا تصاحب إنسانا فيه شيء من الهيبة والوقار، مع الأيام سيفيك ربما شيء من هذا الوقار، واضح؟ ولهذا قال هنا، قال فإن واحد نقص وقصر في هذه الوصية فليحمله الآخر ولا يتركه متشمتا به. قال والصبر لأخيه والرفق به وترك المقارضة له على جفوته إن ضعف هو قوه ولا تزد من ضعفه، والمتابعة له على سوء معاملته فإنه يحمد عاقبة صبره ويفوز بالفضل في أمره. اصبر الآن وستجد لهذا الصبر لذة ولو بعد حين. والصبر مر في أوله حلو في آخره، كما قال الشاعر والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. ثم قال ولا يكون ما يأتيه أخيه كبير تأثير في حاله، يعني لو أخوك ضعف في دينك فليزدك هذا أنت تمسكا، مش هو يضعف أنت تضعف، لا هو يضعف وأنت تزيد تمسكا، واضح؟ حتى تقوم بنفسك وبغيرك واحرص عليه. ليش؟ لأن القلوب تتقلب. بعض الناس إذا رأى إنسانا قصر وانحرف وكأنه ينظر إليه نظر الشامت، هذا ستدور الأيام وسيكون ربما هو المشموت به. ولهذا يقول بعض السلف لما كان يرد على بعض المنحرفين كان يقول لهم أنا أرد عليكم رحمة بكم لا بغضا لكم، لأنني إذا رددت عليكم قل أتباعكم، وإذا قل أتباعكم قلت أوزاركم يوم القيامة. ستحمدني بعد أنت لأني حذرت الناس من باطلك حتى لا يتبعك الناس وتزداد أوزارك، واضح؟ وقال بعضهم، لا ليس هذا، نعم أنا قلت بأن الراد، نعم ينبغي لك إذا رددت أن تكون مشفقا، فهمتم؟ ولهذا يقول ابن القيم في النونية، وهذا أردته، يقول لما تكلم على انحراف المنحرفين في أول النونية قال واجعل لقلبك مقلتين أي عينين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. يعني الذي قلب قلبه من الاستقامة إلى الانحراف قادر بأن يقلب قلبك أنت أيضا من الاستقامة إلى الانحراف. فإذا رأيت مبتلا فقل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. هذا الدعاء من أعظم ما يكون، لأن البلاء الذي حل بهذا قد يحل بك أنت غدا. ولهذا يقول بعض السلف: عرفت أقواما لم لهم عيوب فأكثروا من ذكر عيوب الناس فصارت لهم عيوب، وعرفت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا ألسنتهم عن عيوب الناس فلم تصر لهم عيوب. شفتوا؟ الجزاء من جنس العمل. أما بعض الناس يتكلم كأنه شامس، القلب يتقلب، حالك اليوم قد ينقلب غدا. والعبرة بماذا؟ العبرة بالخواتيم. أبو طالب يؤيد الدين إلى آخر دقيقة، في الجنة ولا في النار؟ في النار. أبو سفيان يعارض الدين إلى آخر دقيقة، بعدين وين؟ في الجنة. واضح؟ ليش؟ لأن العبرة بالخواتيم، والأيام تدور وتتقلب. واضح؟ ولهذا دائما أذكر الإخوة: إياك أن ترد ولو على أكبر المنحرفين تفكها، وإنما رد هديانة لله أنت ترد عليه حماية لدين المسلمين. ولهذا لم يستحب أهل العلم بأنك في ردك على أحد تذكر عيوبه الخلقية: هذا أعور، هذا أطرش، هذا كذا. هذه أمور خلقية لا دخل لها في الأمر الذي نريده، نحن نريد ردك عليه في دينه وانحرافه، أما مسألة الشخصية هذه لا تعنينا. فهمتم؟ لكن للأسف هذا الباب دخل فيه من ليس من أهله فخربه كما خربوا غيره من الأبواب، ويبقى أهل العلم الراسخون على طريقهم. ولهذا اقرأ ردود العلماء على من انحرف تجد أدبا ورقيا عاليا، لأن مرادهم ليس كثرة الخلق وكثرة الأتباع، إنما مرادهم نصرة دين الله، ومن نصر دين الله نصره الله جل وعلا. ثم ذكر، ونختم بهذا، ذكر وذكرهم بالاتفاق، وقال: واعلم أني رأيت أقواما وجماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدار، لكن زادت أحوالهم وارتفعت عند الخلق أقدارهم بسبب الاجتماع، وغيرهم كانت لهم أقدار وأحوال لما افترقوا تبعثروا وتشرذموا فلم تصر لهم لا أحوال ولا أقدار. قال: محق أحوالهم ووضع أقدار، نعم، محق أحوالهم ووضع أقدارهم اختلافهم. اختلاف فاعل هنا، فالاختلاف هو الذي محق الأحوال والذي وضع الأقدار. قال: فاحذرا أن تكون كهذا، فإن أردتم أن تتغير عليكم الأحوال فعليكم بالفرقة. وإذا جاءك إنسان وأخبرك عن أحد شيئا يسوءك إياك أن تصدق، فإن إبليس شغال وجنوده يشتغلون، وهمه من يفرق بين الناس. ولما قيل للإمام أحمد: من نقرأ أو عند من نقرأ؟ قال: فلان. قالوا له: يا إمام، هذا يطعن فيك. قال: هو رجل صالح ابتلي بي. شوف وفرت العقل. قال: هو رجل صالح لكن ابتلي بي. احنا الآن واحد يقول يتكلم عليك خلاص تسقطه ولا ترى له قدرا. فهمتم؟ لأن المسألة أحوال، وهذه الأحوال القلبية تحتاج مجاهدة. أنا لا أقول لكم بأنك ستصل إلى درجة الصديقين هكذا بسهولة، تحتاج أن تضبط نفسك وأن تأخذ وأن تتحمل في نفسك أحوالا. واضح؟ وقد توضع في مواقف يصمك الناس بالجهل وأنت عندك علم لكن تسكت، لأنك بين صورتين: إما أن تقول لهم لا بل أنا عالم، فتنتقل من أنك مظلوم إلى أنك ظالم مرائي، وبين أنك تسكت تحملها في نفسك، والله مع الأيام سيرفع قدرك. فالأخلاق وهذه الأحوال تحتاج منا مجاهدة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم صلاح الأقوال والأعمال والاعتقادات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.